والشان والدرجي عطبت يا جيرو العالمي يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي والشان والدرجي عطبت يا جيرو العالمي يا أهيل الجود والكرم يا جيرو العالمين.